بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نفتتح في هذا اليوم بإذن الله عز وجل كتاب أنظومة المراقي في أصول الفقه لعبد الله بن عبد الله بن إبراهيم كما سيأتي يعرف بنفسه، وهي في أصول الفقه، وقال المصنف أنها على مذهب الإمام مالك، الصحيح أنها على مذهب الجمهور، الصحيح أنها على مذهب الجمهور. وهذه المنظومة فيها سلاسة من حيث بيان المسائل الأصولية، وقد حوت واشتملت على كل المسائل الأصولية، بمعنى أن من درس هذا الكتاب وعرف ما فيه من المعاني فيما يتعلق بأصول الفقه فقد حاز خيرا كثيرا في هذا الباب، حاز خيرا كثيرا في هذا الباب. وطريقة التدريس لهذا الكتاب بإذن الله عز وجل تكون سلسة وسهلة، ولا نركز يعني بكثرة على مجرد الألفاظ، لكن نركز على المعاني التي تفهم من الأبيات، الذي تفهم من الأبيات. فالمسألة سهلة إن شاء الله بما يتعلق بأصول الفقه، ونحاول نمشي، لأن هذه المنظومة ألفية، هذه المنظومة ماذا؟ ألفية، مكونة من 1000 بيت، فما نحتاج أننا نتأخر فيها، نحاول نمشي عليها ونمر ماذا عليها، ونبين ما يتعلق بمعاني الأبيات، معاني الأبيات. و نعم، وما يتعلق بالشرح قلنا يكون يعني ماذا مسهلا ميسرا، يعني ما نسترسل ماذا فيه حتى لا تضيع الفائدة فيما يتعلق بهذه المنظومة. بارك الله فيك. أفضل يا أخي سيد. قال الشيخ العلامة عبد الله بن الحاج عليه رحمه الله في منظومة مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى. يقول عبد الله، هذا يعرف باسمه، الآن يعرف باسمه وهو الناظم لهذه المنظومة، يعرف باسمه بأنه عبد الله، وهو عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم العلوي، أي منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، منتمي إليه وينتسب ماذا إليه. هذا تعريف باسمه، تعريف ماذا باسمه، لأنه صاحب ماذا المنظومة، لا على أنه يعني يفتخر بنفسه، ولكن أراد أن يعرف بنفسه فقط، أراد أن يعرف بنفسه. الحمد لله الذي أفاض من الجدى الذي دهورا غاض. نعم، بدأ بالحمد، وهذه عادة المصنفين والمؤلفين، يبدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، وهكذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يتعلق أفاضى، بمعنى أكثر من نعمه على عباده، أكثر من نعمه على عباده. من الجدى، المقصود بالجدى النفع، المقصود بالجدى النفع، الذي دهورا غاضى. دهورا هو جمع دهر، وهو الزمن الطويل، غاضى بمعنى انقطع، ويشير إلى انقطاع الوحي ما بين عيسى عليه السلام وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد طال، أنه ماذا قد طال. نعم. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفروع وجعل الأصول، أي جعل المسائل العملية والمسائل العلمية وهي العقائد، والتفريق بين الأصول والفروع أفي إشكال إذا لم تبنى عليه أحكام تخالف الكتاب والسنة. تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا ينكر إذا لم تبنى عليه أحكام تخالف الكتاب والسنة. لا شك أن من مسائل الدين ما هو عظيم، ومن مسائل الدين ما هو أدنى من ذلك، وكل ماذا من الدين. قال لمن يروم نيلها محصول، أي لمن يطلب هذه الأشياء فهي حاصلة سهلة، يعني من يريد أن يطلب الفروع والأصول، أي يطلب علم الفقه وعلم القديم العقيدة، فهذا أمر سهل، أمر سهل ماذا عليه بإذن الله عز وجل. وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى. وشاد يعني زين، شاد بمعنى زين، وكل هذا خطاب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. شاد أي بمعنى زين هذا الدين بمن ساد، بمن ساد الورى أي بمن ساد الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا ماذا فخر. فهو المجلي، المجلي هو السابق، المجلي هو السابق. لهذا كانت العرب تجعل لي يعني ماذا للعشرة يعني ماذا الخيول الأولى في المسابقة أسماء خاصة، من هذه الأسماء المجلي، وهو السابق على غيره، وهو السابق ماذا على غيره. فهو المجلي أي السابق عليه الصلاة والسلام. والورى فهو المجلي والورى إلى وراء، الوراء الخلق، إلى وراء أي يأتون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يأتون وراءه عليه الصلاة والسلام. تعرفوا حديث الشفاعة، تعرفون حديث ماذا الشفاعة. والورى إلى وراء المقصود به الوراء الخلق، إلى وراء أي يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. الآن أفصح عنه وصرح ماذا به وجعل، وفي قوله وشاد أبهمه، ثم بعد ذلك صرح به أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينور ماذا القلوب بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في فترة فيها من يعني ظلمات الشرك والبدع والخرافة والظلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الوحي، كما قال الله عز وجل عنه: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكاشف أيضا الكرب لدى الكروب، لا شك أن الجهالات وهكذا أيضا الشركيات والبدع وهكذا الظلم، لا شك أن هذه من الكروب التي كانت على الأمة، فكشفها الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. فهو كاشف بإذن الله، فهو كاشف للكروب بإذن الله. ومن أعظم الكروب الذي تحصل على الأمة يوم القيامة في العرصات فيما يتعلق بالحساب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم، يشفع عليه الصلاة والسلام ماذا في الأمم. فهذا مقصود المصنف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينور تنويرا يعني حسيا، ولا يكشف ماذا يعني كذلك الكروب الذي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وإنما يكشف كروبا يقدر عليها وتكون بإذن الله عز وجل، وتكون بإذن الله عز وجل. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. لما انتهى من الحمد، لما انتهى من الحمد انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، أي يعني ماذا صلى يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والمقصود به القرابة من أهل الإيمان، وهكذا على أهل الإسلام لأنهم ينتمون ماذا إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا. نعم يقول وحين، نعم هذا وحين، هذا وحين قد رأيت المذهب أي مذهب الإمام مالك أنه ماذا راجح على غيره من المذاهب، ويذهب إليه ماذا الكثير، يقصد بذلك في بلاد المغرب، يقصد بذلك في بلاد المغرب ماذا خاصة كانت مذاهب، ثم انطمست واندرست هذه المذاهب فلم يبقى إلا مذهب مالك، وأقبلت الناس على مذهب مالك في بلاد ماذا المغرب. فيقول: هذا وحين قد رأيت المذهب أي مذهب الإمام مالك رجحانه له الكثير ذهبا، أي رجعوا إلى مذهب الإمام مالك ونسيت تلك المذاهب التي كانت في بلاد المغرب، وشاع مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. يعني يقول: ما سوى هذا المذهب وما سوى مذهب الإمام مالك أصبح يعني لا أثر له، أصبح ماذا لا أثر له. لهذا قال: وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي. والمقصود ماذا به العنقاء هو طائر يسمع به ولا يرى، أي كأن هذه المذاهب الذي مع مذهب مالك في بلاد المغرب أصبحت نسيا منسيا، يسمع بها ولا لها أثر، يسمع بها ولا لها أثر. ومعنى ذلك أنه نظم المراقي على أصول الإمام مالك، نظم المراقي على أصول الإمام مالك، وسيأتي أنها منظومة على مذهب الجمهور، أنها منظومة على مذهب الجمهور. يعني أكثر ما يذكر في هذه المنظومة تتعلق بمذهب جماهير الأصوليين. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. أردت أن أجمع من أصوله، أي من أصول مالك رحمه الله تعالى، ما فيه بغية، أي ما فيه رغبة لمن يريد الفروع المبنية على هذه الأصول، لمن يريد الفروع المبنية على هذه الأصول. فإذا عرفت أصول مالك سهل عليك بعد ذلك الوصول إلى فروع المسائل المرتبة على هذه ماذا؟ الأصول. فأراد أن يجعل أصولا مالكية، إذا أراد يعني إذا تمكن الإنسان منها أدرك الفروع المبنية عليها في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. منتبذا أي بمعنى أنه ترك ما لا يتعلق بأصول الفقه، لأن بعض الأصوليين إذا ألف في أصول الفقه بالغ في ذكر الصرف والنحو والبلاغة وعلم الكلام، يقول هذا منبوذ عندي متروك تركته، هذا كله ماذا تركته. منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، ومعنى ذلك أنه لم يعني يدخل ماذا في المنظومة أشياء تتعلق بالصرف ولا بالنحو ولا بالبلاغة ولا بعلم ماذا الكلام، وإنما أدخل ما يتعلق بأصول الفقه. مع هذا لم يسلم كما سيأتي، مع هذا لم يسلم، ولكنه قليل بالنسبة إلى غيره، ولكنه قليل بالنسبة ماذا إلى غيره، لأن أصول الفقه ابتلي بإدخال فنون لا تتعلق به. لهذا يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: ودخل في أصول الفقه ما ليس منه، ما له علاقة بأصول الفقه. والمقصود في أصول الفقه أن تأتي بأصول تخدم الفقه فقط، لا تعلق بالفقه، وما لا يخدم الفقه ما يحتاج إليه، لأن الصرف والنحو والبلاغة لها مؤلفات خاصة، فإدخالها والمبالغة فيها في أصول الفقه هذا تضييع للأصل، تضييع ماذا لأصول الفقه. فيقول: نبت ما يتعلق بهذه الفنون الذي ليس لها علاقة بأصول الفقه. وهكذا قد تدخل في أصول الفقه أشياء ما تحتها ثمرة، ليس عليها عمل، ليس عليها ماذا عمل، فمنها ما يكون عارية أي أخذ من فن آخر، ومنها ما له تعلق بأصول الفقه لكن لا ينبني عليه ماذا عمل. فالمصنف يقول أنه حرر هذا الكتاب، حرره وجرده من يعني من الأشياء التي ليس لها علاقة بأصول الفقه. نعم. سميته مراقي السعودي، سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي. هذه تسمية الكتاب، تسمية هذه المنظومة بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أي والمراقي جمع ماذا مرقاه، وهي الآلة الذي يصعد الإنسان عليها، وهي الآلة الذي يصعد الإنسان عليها. والسعود مقصود به جمع سعادة، وهو ما يحصل للإنسان من السعادة إذا طلب ماذا هذا الفن وعرف هذا ماذا الفن، لمن يريد يعني ماذا العلو في أصول الفقه وفي الفقه، تريد العلو في باب أصول الفقه وفي الفقه فعليك بهذه المنظومة. يقول هكذا عليه رحمة الله: أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. هذا من الدعاء، أنه يعني اسأل الله عز وجل ماذا استوهب الله الكريم المدد، استوهب الله الكريم المدد، أي بمعنى أنه يطلب المدد من الله عز وجل أن يعين على هذه المنظومة. ودعا أيضا للقارئين، أي الذين يقرؤون هذه المنظومة بالنفع، دعا لهم ماذا بالنفع. نعم. قال مقدمة، انتهى عليه رحمة الله من مقدمة يعني ما يتعلق بالكتاب، وانتقل إلى مقدمة العلم، علم أصول الفقه. الأولى مقدمة تتعلق بالكتاب، والثانية مقدمة تتعلق بعلم أصول الفقه، سيذكر فيها معلومات، معلومة الأولى والمعلومة الثانية المعلومة الثالثة والرابعة، وهكذا سيذكر معلومات. فانتهى من مقدمة الكتاب وانتقل إلى مقدمة مدى علم أصول الفقه. قال: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي. أول من ألف تأليفا مستقلا هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، في كتابه الرسالة المعروف، في كتابه الرسالة المعروف الذي بعث بها إلى عبد الرحمن ابن مهدي، فأول من ألف تأليفا مستقلا في أصول الفقه هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، في كتابه ماذا؟ الرسالة. وهذا لا يعني أن هذا الفن لم يوجد ماذا؟ يعني قبل الإمام الشافعي، نعم وجد، ولكنه وجد ماذا؟ مبثوث لا على هذه المصطلحات، موجود في كتاب الله يعني المطلق المقيد والعام والخاص، موجود في الكتاب وموجود ماذا؟ في السنة، لكن جعل هذا فنا مستقلا ثم يسمى هذا بالعام وهذا بالخاص، لم يعرف هذا إلا في زمن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وإلا في الصحابة والتابعون كانوا يتكلمون بهذه الألفاظ بهذه الأصول المطلق والمقيد، لكن ما كانوا يقولون هذا عام هذا خاص هذا مطلق هذا كذا، ما كانوا يتكلمون بهذا الكلام، ولكنهم كانوا يستعملونه، أي يستعملون القواعد ماذا؟ الأصولية، كما حصلت الحادثة بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة إلى أبي بكر تريد ميراث أبيها، واستدلت بالآية يوصيكم الله في أولادكم، وقالت أولاد يشمل الذكور والإناث ويشمل يعني كل من ترك ماذا؟ أولادا. فجاءت تطالب بالميراث، جاءت تطالب ماذا؟ بميراثها من أبي بكر، فاستدلت بالعموم، لكن ما ذكرت أنه عام بهذا الاصطلاح الآن بهذا الاصطلاح. واستدل عليها أبو بكر ماذا؟ الصديق، استدل عليها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخصوص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه ماذا؟ صدقة، أي بمعنى أن هذا عام يخصص هذا الحديث، يخصص هذا الحديث، لكن ما سموا خاصا ولا فاطمة رضي الله تعالى عنها سمته ماذا؟ عاما، معنى أنهم كانوا يستعملون هذه ماذا؟ هذه الأصول، هذه ماذا؟ الأصول، فهي مستعملة في كلامهم بكثرة، مستعملة في كلامهم بكثرة. لكن الذي جعل فنا مستقلا وجعل له ماذا؟ أسامي، أول يعني من ألف في فن كفن ماذا مستقل هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. نعم، وبعضهم ماذا قال؟ وغيره كان له سليقة طبيعة، أي بمعنى أنه يتكلم به سليقة، يتكلمون بالعام والمطلق والخاص إلى آخره، يتكلمون كما يتكلمون بالنحو الصرف. وجاء بعد ذلك المتأخرون فجعلوا للفاعل تعريفا خاصا وللمفعول تعريفا خاصا، وإلا في الفاعل كانوا يتكلمون به والمفعول كانوا يتكلمون في باب الصرف، أيضا كانوا يتكلمون بهذه ماذا؟ الألفاظ من نحو وصرف وبلاغة كانوا يتكلمون بها، لكن ما اصطلحوا على أن ما الاسم المرفوع يعني أو الاسم يعني الذي يعني يكون ماذا مرفوع هو ماذا الفاعل إلى آخر، ما ذكروا هذه الأشياء، ما هو تعريف الفاعل، ما هو تعريف المفعول، ما هو تعريف كذلك يعني إلى آخر ما يتعلم مسائل النحو والصرف، ما كانت عندهم هذه الاصطلاحات. لكن هل كانوا يتخاطبون بها؟ نقول نعم كانوا يتخاطبون بها، فجاء المتأخرون فجعلوا لها قوانين وجعلوا لها أصول وقواعد، فجعلوا للفاعل تسمية خاصة وللمفعول تسمية خاصة إلى آخر كلام المصنف. نعم. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. نعم، شرع فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه، ما هو موضوع ماذا؟ أصول الفقه، موضوع أصول الفقه يعني بمعنى أصول الفقه يبحث في ماذا؟ لما يقال هذا أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه؟ يبحث في أي شيء، كما تقول مثلا على سبيل المثال العلم وماذا؟ الطب، علم الطب يبحث في أي شيء، علم كذلك الرياضيات يبحث في أي شيء. فيقول لك الآن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، حجية الكتاب، حجية السنة، القياس، الاستصحاب إلى آخره، ما يتعلق بالواجب، ما يتعلق بالمحرم إلى آخر هذه ماذا؟ الأصول التي استأتي معنا. فيقول الأحكام والأدلة الموضوع، الأحكام والأدلة الموضوع، فبعضهم عرف موضوع أصول الفقه بأنها الأحكام، وبعضهم عرف أصول الفقه بأن موضوعه هي ماذا؟ الأدلة، كما قلنا الأدلة ماذا؟ الإجمالية. فمن قائل أن أصول الفقه موضوعه هي الأحكام، ومن قائل أن أصول الفقه موضوعه هي ماذا؟ هي الأدلة، وكل أدل ماذا؟ بدلوه، كل أدل ماذا؟ بدلوه. وقال وكونه هذه فقط مسموع، وهو يعود الضمير إلى آخر مذكور، وهو ما يتعلق بأن أصول الفقه موضوعه هو الأدلة الإجمالية، الأدلة ماذا؟ الإجمالية، كالقياس والإجماع والاستصحاب إلى آخر ما سيأتينا، والأمر في هذا سهل. نعم. قال أصول الفقه: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما للاجتهاد من شرط وضح. نعم. ويطلق الأصول على ما قد ريح. نعم. ذكر ثلاث قيود لتعريف أصول الفقه. أصول ماذا؟ الفقه. القيد الأول طرق الفقه، الطرق ماذا؟ الطرق الإجمالية، طرق الفقه الإجمالية، طرق الفقه ماذا؟ الإجمالية، وكيفية الاستفادة ماذا منها، وشروط المجتهد، وشروط ماذا المجتهد. هذا هو تعريف أصول الفقه. وعرف أصول الفقه باعتباره لقبا، ولم يعرف باعتبار ماذا؟ باعتبار المضاف والمضاف إليه، ما عرفه باعتبار ماذا؟ التعريف الإضافي، وإنما عرف بالتعريف ماذا؟ بالتعريف اللقبي، التعريف اللقبي لأصول الفقه. وهكذا يعني معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ويزيد بعضهم وشروط ماذا؟ المجتهد، وشروط ماذا المجتهد. هذا يسمى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا ماذا؟ الفن. وبعضهم يأتي فيعرف باعتبار ماذا؟ باعتبار مفردين، فيعرف كلمة أصول على حدة وكلمة فقه بعد ذلك ماذا؟ على حدة. فمنهم من عرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار الإضافة، ومنهم من عرفه باعتبار ماذا؟ اللقب لهذا ماذا؟ الفن. فعلى كل أصول الفقه ذكر المصنف عليه رحمة الله بأنها دلائل الإجمال، أصوله دلائل الإجمال، أي طرق الفقه الإجمالية، وكذلك يعني ماذا؟ وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كما عرف العثيمين عليه رحمة الله في كتابه الأصول من علم الأصول، ثم شرح هذه ماذا؟ الفقرات. هذا هو تعريف أصول الفقه من حيث التعريف اللقبي، ومن حيث التعريف ماذا؟ الاسمي، حيث التعريف اللقبي ومن حيث التعريف الاسمي، لا باعتبار مفرديه، باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة ماذا؟ فقه. فطرق الفقه الإجمالية هذا هو أصول الفقه، طرق الفقه. ما معنى الإجمالية؟ الإجمالية مثلا القياس، الاستصحاب، العموم، الخصوص، الإطلاق، هذه الطرق يعني ماذا؟ الفقه الإجمالية. يقابله طرق الفقه ماذا؟ التفصيلية، يعني ذكر الدليل مع المسألة المفصلة، هذا فقه. يقابله ماذا؟ الفقه. هذا سيأتي معنا. وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. نعم. يقول ويطلق الأصل على ما قد رجح، لما ذكر لك ما يتعلق بأصول سيعرف لك ما معنى أصول، وذكر لك ما يتعلق بفقه سيأتي يعرف لك ما معنى الفقه. فيقول الأصل إطلاقات، الأصل الذي مر معنا في تعريف أصول الفقه له ماذا؟ إطلاقات. من هذه الإطلاقات يطلق على الراجح، يطلق على الراجح، فتقول الراجح في الكلام الحقيقة، الراجح في الكلام الحقيقة، فيطلق على الراجح. وإلا فإن أصول يطلق على عدة معاني، يطلق على المقيس عليه في باب القياس، ويطلق على القاعدة المستمرة، وهكذا يطلق على الدليل، الأصل في كذا كذا، أي الدليل في كذا كذا، فيطلق إطلاقات. قال ويطلق الأصل على ما قد رجح، فالراجح يقال له ماذا؟ أصل. الراجح يقال له ماذا؟ أصل. وإلا فالأصل لعدة إطلاقات، الأصل لعدة إطلاقات، لكن من هذه الإطلاقات أنه يطلق على الراجح، تقول الراجح في الكلام الحقيقة، الراجح في الكلام الحقيقة. نعم. قال فصل: والفرع حكم الشرع، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. نعم. ذكر مقابل الأصل، وهذا من قبيل الاستطراد، وإلا في التعريف الذي مر معنا لأصول الفقه ما في ذكر للفرع، ما في ذكر للفرع، وإنما ذكر الأصل وذكر الفقه، فاحتاج أن يعرف الأصل وانتهى، ثم سينتقل بعد ذلك إلى تعريف ماذا؟ الفقه. ولكنه ذكر الفرع استطرادا من باب المقابل للأصل، وإلا ما له وجود، ما له وجود الفرع. فعرف بأنه والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. ما هو الفرع؟ هو يعني ماذا؟ فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي. ومنهم من يقول صفة يعني ماذا؟ الفعل للمكلف الذي تعلق به الحكم ماذا؟ الشرعي، يعني أفعال العبد، أفعال ماذا؟ العبد المحكوم عليها، أفعال العبد المحكوم عليها تسمى فروعا، أحكام العبد المحكوم عليها تسمى فروعا، في حينما يتوضأ هذا فرع لأنه تعلق بماذا؟ حكم شرعي. الوضوء يعتبر فرعا لأنه تعلق بماذا؟ حكم ماذا؟ شرعي. إذن في الفرع هو حكم الشرع الذي تعلق بأفعال المكلفين، ومنهم من يقول تعلق بأوصاف أفعال المكلفين. ما هي أوصاف الفعل؟ الوجوب والند وهكذا إلى آخر يعني الأحكام التكليفية كما سيأتي معنا. قال: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نما هنام. الآن شرع في تعريف، نعم باقي اكمل اللي بعده. أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. نعم، ذكر تعريف الفقه، لما ذكر تعريف أصول الفقه وعرف باعتباره لقبا لهذا الفن، وما عرف باعتبار مفرديه، عرج بعد ذلك كما قلنا على الفرع، ثم انتقل بعد ذلك إلى الفقه. لماذا يعرف الفقه؟ لأنه مر في تعريف أصول الفقه، لأنه مر في تعريف أصول الفقه فأراد أن يعرف به، فقال الفقه هو العلم بالأحكام. هو العلم ماذا به؟ الأحكام. العلم بالأحكام العملية التفصيلية المكتسبة، هكذا هو تعريف يعني ماذا الفقه. العلم بالأحكام التكليفية، العلم بالأحكام العملية نعم، العلم بالأحكام، العلم بالأحكام العملية التفصيلية المكتسبة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، هذا هو تعريف الفقه. هذا هو تعريف ماذا الفقه. معنى ذلك أن العلم بحكم ماذا شرعي مفصلا يسمى فقها. فلو عرف الإنسان مسألة بدليلها يسمى هذا فقه. يعني كيقول الإنسان تحية المسجد واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو قال مستحبة، هذا يعتبر فقها ولا يعتبر أصولا، هذا يعتبر ماذا فقها. فإن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية للإجمالية المكتسبة، أي الذي يكتسبها الإنسان ماذا بنفسه لإخراج ماذا لإخراج المقلد، لإخراج ماذا المقلد. فهذا هو تعريف الفقه، هذا هو تعريف الفقه. لهذا قال هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي. نماها النامي أي نسبها الناسب، والمقصود بالشرع الشرعية العملية، للشرع والفعل شرعية فعلية أي عملية. والخلاصة فيما يتعلق بتعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية. العلم بالأحكام العملية الشرعية التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه، هذا هو تعريف الفقه. وذكر أن العلم بالصلاح فيما قد ذهب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هل لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا عرف بالفعل كل الأحكام، كل الأحكام العملية الشرعية التفصيلية، أو أنه إذا عرف البعض، إذا عرف ماذا البعض بالفعل ولم يعرف البعض الآخر ماذا بالفعل ولكنه يعرف ماذا بالقوة، هل يسمى فقيها أو لا يسمى ماذا فقيها؟ يعرج على هذه المسألة. إذن الفقيه من هو؟ إذا عرفنا الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية المكتسبة، معنى ذلك أن من عرفها يسمى فقيه، هذه فقه ومن عرفها يسمى فقيه. لكن هل من شرط الفقه أن الإنسان يعرف كل الأحكام، كل الأحكام ماذا الشرعية حتى يقال فيه بأنه ماذا فقيه؟ عرج المصنف على هذه المسألة، وأن الأئمة الأربعة يسأل أحدهم عن مسألة من المسائل فيقول الله أعلم، مع هذا يسمى فقيه بالإجماع، مع هذا يسمى. ولهذا يقول علم الفقه على قسمين: علم بالفعل أي يعلم كل المسائل الفقهية، وعلم يسمى بالقوة أي عنده القدرة على معرفة المسألة ماذا الفقهية إذا نزلت به نازل، عنده القدرة، عنده آلة يستطيع بها ماذا الحكم على هذه المسألة التي لم تكن عنده ماذا من قبل. فعرج المصنف على هذا، هل لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا عرف كل المسائل الفقهية بالفعل، أو أنه يكون ماذا فقيها وإن لم يعرف كل المسائل الفقهية بالفعل ولكن يعرفها ماذا بالقوة، أي عنده القدرة على معرفة ماذا هذه المسألة الذي نزلت به. فعرج المصنف على هذه المسألة المهمة. نعم. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. يقول هؤلاء الأئمة أحمد ومالك والشافعي يسأل أحدهم عن مسألة فيقول الله أعلم، لا أدري، الله أعلم، لا أدري، مع هذا الإجماع قائم على أن هؤلاء فقهاء، الإجماع قائم على أن هؤلاء ماذا؟ فقهاء، بل هم فقهاء ماذا؟ الأمة. مع هذا يقول لا أدري عن هذه المسألة. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. شرع المصنف عليه رحمة الله في تعريف الحكم الشرعي، ما هو تعريف الحكم الشرعي عند المصنف؟ فيقول هو كلام الله، أي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين. وعند الفقهاء مقتضى أو مقتضي ماذا؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. كيف نعرف هذا؟ الآن وأقيموا الصلاة، هذا حكما شرعيا، هذا حكم ماذا؟ هذا حكم شرعي، فهو ماذا؟ أقيموا نفس أقيموا، هو الحكم الشرعي عند الأصوليين. وعند الفقهاء مقتضى أقيموا، مقتضى ماذا؟ أقيموا ماذا؟ الصلاة، بمعنى أن أقيموا يقتضي إقامة صلاة، يقتضي إقامة صلاة. فالمقتضي عند الفقهاء هو الحكم، ونفس الخطاب عند الأصوليين هو الحكم، والمسألة سهلة. إذن الحكم الشرعي عندهم ماذا؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، كما قلنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقص على ذلك باقي الأحكام. خطاب الله الذي يتعلق بفعل المكلف يسمى ماذا؟ يسمى حكما شرعيا. فشرع المصنف عليه رحمة الله في تعريف الحكم الشرعي الذي سيأتي معنا أنه على قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، وسيبدأ بعد ذلك بتعريف الحكم التكليفي، ثم سينتقل إلى الحكم ماذا؟ الوضعي. فابتداء ذكر لك أن كلام الله عز وجل هو أن خطأ أن حكم الله عز وجل، أن الحكم الشرعي هو كلام الله عز وجل أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال ماذا؟ المكلفين. وذكر هذين البيتين عليه. نعم. قال قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. عرج على هذا البيت للخلاف بين المالكية وبين الجمهور. المالكية يرون أن الصبي الذي لم يبلغ، كلف بشيئين، كلف ماذا؟ بشيئين، كلف بالمكروه وكلف بالمستحب والمندوب، لكنه لم يكلف بالنهي ولم يكلف بالواجب. فيقول قد كلف الصبي الذي اعتمى على الذي اعتمى بغير ما وجب والمحرم، يعني لم يكلف الصبي بالواجب ولا بالمحرم، وإنما كلف بالمكروه وبالمستحب كلف. وجمهور العلماء أن الصبي لم يكلف بشيء من هذه الأربعة، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، أي قلم التكليف، مع الاتفاق بين المالكية وبين الجمهور على أن الصبي إذا ترك المكروه وكان مميزا وفعل المندوب وكان مميزا أنه يثاب، لا خلاف بينهم من حيث التفريع العملي. لكن المالكية يرون أنه قد كلف بالمندوب وكلف بالمكروه، كلف بالمندوب وكلف ماذا؟ بالمكروه. كيف كلف؟ قالوا لأنه يثاب، يثاب على ترك ماذا؟ على ترك هذا الأمر، ويثاب على فعل هذا ماذا؟ الأمر. معنى ذلك أنهم يتفقون على الإثابة ويختلفون في أن هذا هل هو تكليف أو ليس بتكليف. والقول الراجح في هذه ماذا؟ المسألة قول جماهير العلماء أن الصبي لا يدخل في المكلفين. المكلف هو البالغ العاقل، بالبالغ العاقل، العاقل أخرج المجنون، والبالغ أخرج ماذا؟ الصبي. فليس الصبي وهكذا المجنون بمكلف عند جماهير العلماء. ويرى المالكي كما قلنا إذن هذا خلاف في لفظ، والمعنى متفق عليه. ما هو المعنى المتفق عليه؟ أنه يثاب إذا كان مميزا على ترك المكروهات وعلى فعل ماذا؟ المندوبات. لكن تسمية هذا تكليفا سماها المالكي تكليفا، والجمهور لم يسموا هذا ماذا؟ تكليفا. والأمر في هذا سهل، والأمر في هذا ماذا يا إخوان؟ سهل، إنما هي تسمية فقط. نعم. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. نعم. لكنه نعم تفضل. لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع ذرعا. الآن يعني يتكلم على ما يتعلق بتعريف التكليف. ما هو تعريف التكليف؟ فذكر تعريفين، ذكر ماذا؟ تعريفين. وينبني على هذين التعريفين أشياء. وذكر التعريف الأول إلزام ما فيه مشقة، هذا التعريف الأول للتكليف. والثاني طلب ما فيه مشقة. إلزام ما فيه مشقة سيدخل نوعين من أنواع التكليف، وهو الواجب والمحرم، لأن هذا فيه إلزام، هذا فيه إلزام. والطلب طلب ما فيه مشقة سيدخل بعد ذلك مضاف إلى الواجب والمحرم المندوب والمكروه، لأنه مطلوب فعله وهذا مطلوب تركه، لكن لا على سبيل الإلزام. فعرف ماذا التكليف بتعريفين، التعريف الأول يخرج بذلك المندوب والمكروه، والتعريف الثاني يدخل المندوب والمكروه. لكن هل ينبني على ذلك يعني ماذا؟ تفريع فقهي يقول فلا تضط لفقد فرع ذرعا، أي بمعنى لا ينبني عليه فروع فقهية. هذا التفريق بين التفريعين بين التعريفين لا ينبني عليه مسألة ماذا؟ فقهية. عرفت التكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة، أو عرفت التكليف بأنه طلب ما فيه ماذا؟ مشقة. كلاهما من حيث التفريع الفقهي لا ينبني عليه ماذا؟ شيء. لكن التعريف الأول لا يشمل إلا اثنين، والتعريف الثاني يشمل الأربعة، فإنها مطلوبة، لكن أحدها مطلوبة على سبيل الإلزام، والأخرى مطلوبة لا على سبيل ماذا؟ الإلزام. لا على سبيل الإلزام. الواجب مطلوب على سبيل الإلزام فعله، والمحرم يعني ماذا؟ يعني مطلوب ماذا؟ تركه إلزاما. وأما ما يتعلق بالمكروه فهو مطلوب الترك لكن لا على سبيل الإلزام، والمستحب مطلوب فعله لكن لا على سبيل ماذا؟ الإلزام. فكان التعريف الثاني أجمع من التعريف الأول للتكليف. نعم. والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. يتكلم على مسألة، هل لله عز وجل حكم قبل نزول الشرع؟ هل لله عز وجل حكم قبل مجيء ماذا؟ الشرع. فلهذا يقول الأحكام إنما تؤخذ بالشرع لا تؤخذ بالعقل، الأحكام إنما تؤخذ بالشرع ولا تؤخذ بالعقل. فقبل مجيء الشرع، قبل مجيء الشرع الأصل أن هذه الأشياء يعني على البراءة الأصلية، الأصل أنه لا حكم لله عز وجل ماذا فيها، لا حكم لله عز وجل ماذا فيها، سواء كانت عقائد أو كانت فروع، سواء كانت أصولا أو كانت ماذا فروعا. ولهذا يقول والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. فيقول يعني ماذا الأصل فيما يتعلق بالأحكام أنها بعد مجيء الشرع، أما قبل مجيء ماذا الشرع فليس لله عز وجل حكم فيها، ليس لله عز وجل حكم فيها، يتعلق به الثواب أو يتعلق به العقاب. قبل مجيء الشرع ما في عندنا مسألة يتعلق بها ثواب أو يتعلق بها العقاب، بعد مجيء الشرع يأتي بعد ذلك الثواب ويأتي بعد ذلك ماذا العقاب. لكن قبل مجيء الشرع من الأشياء ما هي نافعة يقول على أصل الحل، ومن الأشياء ما هي ضارة فتبقى على أن ماذا لا تقرب، ومن الأشياء ما لا يعرف ضررها من نفعها فهي مسكوت ماذا عنها، فهي مسكوت ماذا عنها في التقسيم ثلاثي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الخوض في هذه المسألة لم يكن عند السلف. ما هو الأصل في الأشياء قبل البعثة؟ الإباحة. يقول الإباحة، أما منهم من يقول التحريم، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يقول الحل، قال تبقى على أصل الإباحة، فليس لله عز وجل ماذا فيها ماذا حكم، فتبقى على أصل الإباحة. ما كان ضار فيجتنب، وما كان نافع فيفعل، وما لم يعرف ضرر ولا نفعه نبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الحل، الأصل ماذا؟ الحل. وهذا الأمر كما قلنا يشمل الأصول ويشمل ماذا؟ الفروع. فإن الإنسان قد يكون قبل الشرع يفعل أشياء قد تكون تخل بالعقيدة أو تخل ماذا بالتوحيد، ما حكم هذه الأشياء؟ لا تضره لأنه ما عنده شرع. لهذا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما في حكم على هذا الإنسان إذا فعل ماذا؟ ما ينافي التوحيد أو ينافي ماذا؟ المعتقد، فليس عليه حكم يتعلق به التعذيب. وهكذا لو ترك ليس ماذا ليس فيه حكم يتعلق بماذا الإثابة، فيبقى على أصل البراءة، سواء كانت أحكام يعني شرعية فرعية أو كانت أحكام ماذا أصولية، ليس لله عز وجل. وهكذا يبقى أيضا الحكم بعد نزول الشرع، فإذا جاءنا شيء ما نعلم فيه نص لا بالمنع ولا كذلك بالإباحة، فنبقى على أي شيء؟ على أصل البراءة، ما في الشرع أصلا، ما دام ما في شيء ما في شرع فيبقى على أصل الإباحة. إذن عندنا المسألة على قسمين، ما قبل الشرع الأصل في الأشياء عقائد وما يتعلق بفروع، يبقى الإنسان على البراءة، فلا يتعلق بالفعل ثواب ولا يتعلق بالفعل ماذا إثم، وهكذا فيما يتعلق بالترك. وبعد الشرع إذا جاءت ماذا حصل ماذا شيء ولم نعلم فيه ماذا حكم شرعي، فنبقى على البراءة الأصلية، نبقى على البراءة الأصلية فيما يتعلق بالإثابة وما يتعلق ماذا به الإثم، لكن ما ثبت ضرره أو ما ثبت ماذا نفعه فهذا لا إشكال ماذا فيه. نعم. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، يعني قدم ذاك البيت من أجل هذا الأمر، وهي ما يتعلق بأحكام أهل الفترة، يريد أن يقدم مقدمة، يعني أنه ليس لله عز وجل ماذا حكم قبل مجيء الشرع، فما حكم أهل الفترة الآن، يتكلم على هذه المسألة. وأهل الفترة الذين يكونون بين رسولين لم يحصل أنهم ماذا لم يرسل إليهم ماذا الأول ولم يدرك الثاني، كأن يكونوا بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام، يكونوا بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرسل إليهم ماذا الأول ولم يدركوا أيضا ماذا الثاني، هذا يسمى بأهل الفترة. وأيضا هذا النوع الأول، والنوع الثاني كأن يعيش الإنسان في زمن الرسول ولكنه بعيد لم تبلغه الدعوة، بعيد في يعني ماذا كان يكون في الصحاري في الجبال لم تبلغه ماذا الدعوة، كلاهما من أهل الفترة. ما حكم هذا الإنسان؟ ذكر أنه فيما يتعلق بالفروع لا يعذب، وما يتعلق بالأصول أي بالعقائد قال فيه خلاف، فيه ماذا خلاف، والراجح أنه لا خلاف لا في الأصول ولا في الفروع، والدليل ما مر من الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن حكم هؤلاء فيما يتعلق بالدنيا، أما أحكامهم يوم القيامة فهم ممن يمتحن ويبتلى يوم القيامة، أهل الفترة ممن يمتحن يوم القيامة، فيؤتى يوم القيامة بالنار، فيؤمر هذا الإنسان بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها أدخل ماذا النار كما جاء في الأحاديث. الشاهد أن أهل الفترة الذين عاشوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا ماذا الثاني، وهذا الصنف الأول. القسم الثاني من أهل الفترة الذي عاش في زمن الأنبياء والرسل لكنه لم تبلغه ماذا الدعوة، حكم هؤلاء في الدنيا على هذا الحال، حكم هؤلاء في الدنيا لا يتعلق بهم تعذيب ولا إثابة، لا يتعلق بهم تعذيب ولا فرق بين الأصول والفروع، أما يوم القيامة فهم ممن يمتحن، وجاءت بذلك الأحاديث، وجاءت بذلك ماذا الأحاديث، والطرق ما يخوض فيه من معتزلة من أشاعر في هذه ماذا المسألة. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزم فإجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب، جزما فتحريم له الإثم انتسب. ذكر لك أربعة تعريف، تعريف الواجب وتعريف المستحب وتعريف المحرم وتعريف كذلك يعني ماذا المكروه. تعريف الواجب وهو ماذا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، والمحرم ما نهى الشارع عنه على سبيل ماذا الإلزام بالترك، والمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل ماذا الإلزام. فذكر لك ثلاثة ماذا تعاريف كلها مطلوبة، هذا مطلوب الفعل وهذا مطلوب الترك، فما كان مطلوب الفعل جزما واجب، ما كان مطلوب الفعل غير جازم في المندوب، ما كان مطلوب الترك جزما محرم، ما كان مطلوب الترك غير جازم فهو ماذا المكروه. فذكر لك في هذين البيتين أربعة تعاريف، أربعة ماذا تعاريف. نعم. أولى مع الخصوص أولى فإذا خلاف لولا وكراهة خذا. نعم. ذكر لك القسم السادس وهي خمسة، هي في الصحيح المباح يلحق بالأربع فتكون خمسة، لكن ذكر لك القسم السادس ما يسمى عندهم بخلاف الأولى، وجمهور العلماء ما في شيء يسمى خلاف الأولى، جمهور العلماء ما في شيء، لكن المالكية يرون في شيء سادس يسمى خلاف الأولى، خلاف ماذا الأولى، وقسموا إلى قسمين، ما جاء النص بالنهي عنه على سبيل الكراهة فهذا يسمى فعله خلاف الأولى، ترك ماذا خلاف الأولى، يعني إنسان يؤمر بأن يصلي تحية ماذا المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيجلس من دون أن يصلي ماذا ركعتين، فهذا يقال في حقه بأنه ارتكب ماذا مكروها. أما إذا لم يأتي به النص وهي ما يتعلق بصلاة الضحى، صلاة الضحى مأمور بها على سبيل الاستحباب، فإذا تركها يقال هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. إذا قسم المكروه إلى قسمين، إلى مكروه وإلى خلاف الأولى، المكروه ما جاء به النص من حيث الكراهة، وخلاف الأولى ما لم يأتي به ماذا النص، وجمهور العلماء لا يفرقون، المكروه شيء واحد، المكروه ماذا شيء واحد، والمصنف عليه رحمة الله قسم إلى قسمين، ما جاء به النص يسمى مكروها جزما، وما لم يأتي به النص وكان الأولى تركه يسمى خلاف الأولى، يسمى خلاف الأولى. والمسألة على مذهب الجمهور أن هذا التقسيم. ولا بد تتنبه لشيء، وهو أن المكروهات تتفاوت من حيث الرتب كما أن المندوبات تتفاوت من حيث الرتب، هذا لا إشكال فيه. يعني كون الإنسان يجلس من دون تحية المسجد لا شك أنه ماذا أعظم من إنسان لا يصلي صلاة ماذا الضحى، فذاك تارك لسنة وهذا تارك ماذا لما نص الشارع على ماذا على تركه، فذاك أعظم يعني من حيث ماذا أنه لابد كان أن يترك هذا الشيء. فالمكروهات تتفاوت، لكن تسمية هذا مكروه وتسمية هذا خلاف الأولى اصطلاح، هذا من قبيل الاصطلاح الذي لم يوافق عليه ماذا الجمهور، وإلا فالمكروهات تتفاوت على الصحيح. لذاك نعم قرأ. لذاك والإباحة الخطاب في استوى الفعل والاجتناب. نعم ذكر أيضا ما يتعلق عندكم هذا البيت، أين هذا البيت؟ هذا نعم نعم الإباحة والخطاب في استوى نعم يعرف ما يتعلق بالمباح، وهو مستوى طرفاه، مستوى طرفاه يسمى مباحا، لم يتعلق به أمر ولم يتعلق به ماذا نهي يسمى مباح. فلما قلنا لا يتعلق بماذا أمر أخرج اثنين، أخرج الواجب والمستحب، ولا يتعلق به نهي أخرج اثنين، أخرج المحرم والمكروه. إذن هذا لا يتعلق به أمر ولا نهي، ماذا يسمى الذي استوى طرفاه؟ يسمى عندهم بالمباح، يسمى عندهم بالمباح. نعم. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. نعم عندنا البراءة على قسمين، يقول وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. فالبراءة على ماذا؟ على قسمين، براءة عقلية وبراءة ماذا؟ شرعية. براءة عقلية وبراءة ماذا؟ شرعية، وهي ما يتعلق بالخمر قبل أن يحرم، كان على أصل البراءة الأصلية حلال على أصل البراءة ماذا؟ العقلية. ومن الأشياء ما يكون يعني ماذا؟ فيه يعني إباحة ماذا؟ شرعية، يعني يأتي النص يقول يباح لك هذا الشيء، يباح لك هذا الشيء، كما أباح الشارع العراية، كما أباح الشارع ماذا نستفيد من التفريق بين الإباحتين، إباحة شرعية وإباحة عقلية. الأولى أباح العقل، ما معنى أباح العقل؟ بمعنى لا نص فيها، لا نص فيها على التحريم، فهي مباح على الأصل، على البراءة الأصلية أو على البراءة العقلية. والثانية أباحها الشارع، أباحها ماذا؟ الشارع. قال العلماء التفريق بين البراءتين أن رفع الأولى لا يعتبر نسخا ورفع الثانية يعتبر نسخا، وضحت هذه؟ رفع الأولى لا يعتبر نسخا، وإلا لو قلنا أن رفع البراءة العقلية والبراءة الأصلية يعتبر نسخا كانت كل الشريعة نسخة نسخ. فدل على التفريق بين البراءتين، البراءة العقلية وهي في الشيء الذي لم يأتي بماذا نص من حيث ماذا منعه، فيبقى الإنسان على البراءة الأصلية، على البراءة العقلية وعلى البراءة ماذا الأصلية، قبل أن يحرم الله عز وجل الإنسان أن ينكح ماذا يعني ماذا زوجة أبيه، أو كذلك يعني مثلا على سبيل المثال الجمع بين الأختين، أو كذلك ما يتعلق بشرب الخمر أو استعمال الربا، كانت هذه على البراءة الأصلية، ما فيها تحريم، ما فيها تحريم قبل ماذا المناهي، فهي على البراءة الأصلية، فهي على البراءة الأصلية. فإذا جاء التحريم هل يقال رفع تلك البراءة الأصلية يسمى نسخا؟ نقول لا، بخلاف ما لو أباح الشارع شيئا نص على إباحته، نص على إباحته فرفعه يعتبر نسخا. هذا هو التفريق بين البراءتين، البراءة الشرعية والبراءة العقلية، البراءة الشرعية والبراءة بدل العقل، مع أن الكل يعني داخل في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أباح الله عز وجل على سبيل العموم، أباح الأشياء على سبيل ماذا العموم. نعم. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. المباح والجواز قد ترادفا، المباح والجواز، ولكن الجواز يعني ماذا أوسع من المباح، الجواز أوسع ماذا من المباح، فيدخل فيما يتعلق بالجائز وهو المأذون فيه، يدخل المباح من حيثه، ويدخل المندوب، ويدخل الواجب، ويدخل المكروه، يدخل هذه الأقسام، لم يبقى معنا إلا المحرم لا يجوز، وإلا هذه تجوز، ألا هذه الأقسام ماذا تجوز. إذن الجائز أوسع من المباح، الجائز أوسع ماذا من المباح، ويترادفان أن كلاهما يقال في حقه جائز، هذا مباح وجائز، وهكذا أيضا ما يقابل ماذا ما يقابل المباح يقال فيه جائز، وهو ما يتعلق بفعل الواجب جائز، بفعل المستحب جائز، بفعل المكروه جائز. فلم يبقى من هذه الأحكام التكليفية لا يجوز إلا المحرم، لهذا ذكر أن الجواز والمباح قد ترادفا، أن الجواز والمباح قد ترادفا في ماذا؟ في مطلق الإذن، وهو اتحد اللفظ واتحد المعنى، اختلف اللفظ واتحد المعنى، اختلف اللفظ جائز ومباح والمعنى واحد وهو الإذن، وهو ماذا؟ الإذن. لكن قلنا أن الجواز أوسع من المباح، الجواز ماذا؟ أوسع ماذا؟ من المباح، فيشمل المباح ويشمل ماذا؟ غير المباح، وهو الواجب والمندوب والمكروه، ما يبقى معنا إلا المحرم. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. الآن شرع فيما يتعلق بأن شرط التعريف العلم والقدرة، أن من شرط التكليف العلم والقدرة، وهذه الآن سيأتي يذكر مفارقات بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقدم لك مقدمة ما يتعلق بالحكم التكليفي، شروط الحكم التكليفي، أي الشروط الذي يكلف بها المكلف. إذا كلف الإنسان ماذا بشيء يشترط له شرطان، القدرة على هذا الفعل والعلم بهذا الفعل، القدرة على هذا الفعل والعلم بهذا ماذا الفعل. فإذا انتفى ماذا أحدهما فلا تكليف، لا تعلم ما تكلف ماذا به لا تفعله، لست مكلف به. أو هكذا يعلم الإنسان هذا الشيء لكنه لا يقدر ماذا عليه، فإن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فالعباد إنما كلفوا في حدود القدرة وفي حدود ماذا الوسع. إذن من شرط التكليف العلم والقدرة، العلم والقدرة، فإذا انتفى أحدهما أو انتفى الأمران فلا تكليف، هذه من شروط التكليف. أو ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد. هذا النوع الثاني من أنواع الحكم الشرعي، شرع المصنف عليه رحمة الله في النوع الثاني من أنواع الحكم الشرعي ما يسمى بالحكم الوضعي، كلاهما حكم شرعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم التكليفي مر معنا أنه خمسة، وزاد المالكية خلاف الأولى، والراجح أنها خمسة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحكم هذا الوضعي، جمهور العلماء على أنها خمسة أيضا، وهي الشرط والمانع والسبب والصحة والفساد، وكل هذه سيأتي تعريفها، سيأتي ماذا تعريفها. فذكر خطاب ماذا الوضع، الخطاب ماذا الخطاب الوضعي، وكلاهما حكم ماذا شرعي. وذكر ما يتعلق بتعريف ماذا الحكم، يعني الخطاب ماذا الوضع، بأنه خطاب ماذا خطاب الشارع المتعلق بجعل هذا الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، هذا من أحسن ما عرف به الحكم الوضعي، خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء بجعل الشيء ماذا شرطا، بجعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، بمعنى أن الشارع وضع أمارات وعلامات تدل على صحة أو فساد، أو تدل على شرط أو منع أو على سبب أو سببية. الشارع جعل زوال الشمس سببا لإيجاب الصلاة، وغروب الشمس سببا لإيجاب صلاة ماذا المغرب، وهكذا حصول يعني رؤية المرأة ماذا الحيض علامة على ترك الصيام والصلاة، رؤية يعني القصة البيضاء علامة على إيجاب الصلاة والصيام والرجوع ماذا إلى التكليف، وهكذا. فهذه الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد هي أمارات وعلامات، هي مجرد أمارات وعلامات لا يتعلق بها ماذا طلب. أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. نعم أضل. وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا. نعم، يذكر الفروق بين الحكم التكليفي والحكم ماذا الوضعي، يقول بينهم اجتماع وبينهما افتراق. ما من حكم ذا فائدة، ما من حكم تكليفي إلا وفيه شروط وأسباب وموانع، إلا ترد عليه الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، بخلاف قد يأتي ماذا الحكم الوضعي ولا تكليف فيه، الحكم الوضعي ولا تكليف ماذا فيه، وهي ما يتعلق ب كذلك يعني ما يتعلق بزوال ماذا الشمس، ما يتعلق ماذا ب ما يتعلق ب ما يتعلق بجناية الصبي، ما يتعلق بجناية ماذا الصبي، يتعلق بها الضمان، يتعلق بها الضمان، مع أنه ليس مكلف هذا الصبي، يتلف شيئا، يتلف إنسانا، ويتلف ماذا مالا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الضيام الضمان، وهذا من يعني يكون من قبيل خطاب الوضع، وما في التكليف، الصبي ليس مكلف، فمعنى ذلك أنه ما من تكليف إلا وفيه خطاب وضع، وقد يكون وضع لا تكليف ماذا فيه كما قلنا في إتلاف الصبي لبعض الأشياء نقول يلزمه ماذا الضمان مع أنه ليس مكلف مع أنه ليس بمكلف. نعم. وأيضا لا يشترط الخطاب ماذا خطاب الوضع القدرة ولا العلم. خطاب الوضع زوال الشمس لصلاة الظهر هل يشترط فيه ماذا القدرة على زوال الشمس؟ الإنسان ما يستطيع على إزالة ماذا الشمس حتى يصلي ماذا ظهرا. إذن خطاب الوضع لا يتعلق بماذا لا يشترط فيه القدرة لا يشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم. فإن الإنسان قد يقتل إنسانا خطأ نقول عليك الضمان يقتل إنسانا خطأ جهلا فنقول عليك ماذا الضمان. إذن من المفارقات بين خطاب التكليف وخطاب الوضع أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة، وأيضا أن خطاب الوضع قد ينفرد عن خطاب ماذا التكليف، أما خطاب التكليف فدائما يلازمه خطاب ماذا الوضع يلازمه خطاب ماذا الوضع ومن شرطه العلم والقدرة. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تما. نعم يذكر الآن ما يتعلق بالفرض والواجب قد توافق. كالحتم واللازم مكتوب يذكر ما يتعلق بأسماء الواجب أن الواجب قد يسمى بأسماء تعددت الألفاظ والمعنى واحد فرض واجب حتم لازم مكتوب كلها بمعنى واحد هذا من قبيل الترادف تعدد اللفظ واتحد ماذا المعنى وهو ما طلبه الشارع على سبيل الجزم ما طلبه الشارع على سبيل الجزم يسمى بأسماء يسمى واجب يسمى فرض يسمى حتم يسمى لازم يسمى مكتوب كلها لمعنى واحد وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم على سبيل ماذا الجزم. وليس بالواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. نعم يقول وما فيه اشتباه للكراهة انتمى وما فيه اشتباه ماذا للكراهة انتمى يعني المشتبهات عند المالكية تسمى مكروهة الشيء الذي فيه ماذا فيه لبس تردد ما بين حله وحرمته فهذا مشتبه ماذا يسمى عند المالكية اصطلح وقال يسمي هذا مكروه لحديث النعمان لحديث ماذا النعمان وبينهما أمور ماذا مشتبهات فقالوا إذا تردد الإنسان بين حل الشيء وتحريمه قالوا نسميه مشتبها نسميه ماذا مشتبها ثم انتقل إلى الواجب وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء إلى آخر أقرأ الأبيات الآخرة. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. نعم ذكر ما يتعلق بالواجب الواجب عندنا على قسمين إذا لم يقصد الإنسان الواجب لا يثاب عليه ومن الأشياء ما لا تحتاج ماذا إلى قصد من الأشياء من الواجبات ما لا يحتاج ماذا إلى قصد. فالواجبات عندنا على قسمين عندنا الصلاة والصيام والحج إلى آخره فهذه إذا خلت ماذا من القصود لا يثاب الإنسان عليها إذا خلت من القصود لا يثاب الإنسان عليها ولا ينتفع بها لا يثاب الإنسان عليها ولا ينتفع بها. من الواجبات ما لو فعلها الإنسان حصل المقصود وحصل النفع لكن إن لم ينوي ما في إثابة كأن يرد المغصوب ويرد الديون هذه واجبة عليه هذه واجبة عليه رد المغصوب رد الديون وهكذا هذه تعتبر من قبيل ماذا كذلك يعني إيصال النفقات هذه واجبة عليه. فإذا لم ينوي حصل النفع وحصل المقصود لكن لا ثواب إلا بالنية. لكن ما يتعلق بالصلاة والصيام نقول لم يحصل المقصود ولا تثاب عليها لم يحصل المقصود ولا تثاب ماذا عليها. وذكر مسألة فيما يتعلق بالتروك أن الإنسان لو ترك يعني ماذا ما أمر الشارع بتركه نقول حصل النفع وحصل ماذا المقصود لكن لا ثواب لا ثواب إلا بالنية. إذن في كل هذه الأقسام سواء كانت من الواجبات الذي هي على قسمين واجبات تتعلق بالله واجبات تتعلق بالمخلوقين أي من حقوق الله وهذه من حقوق المخلوقين أو كان ما يتعلق بالترك كل هذه إذا تركها الإنسان أو فعلها الإنسان ولم ينوي بذلك ولم ينوي بذلك ولم يقصد بذلك نقول ما في إثابة قاعدة مضطردة عند العلماء لا إثابة إلا بنية لا إثابة ماذا إلا بنية إلا في شيء واحد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الإنسان يثاب وإن لم يقصد سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل ماذا الترك سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل ماذا الترك. فهذا إنسان يفعل الفعل الذي يتعدى نفعه إما فعلا وإما تركا. إنسان يفعل فعل يعني ماذا يتعدى نفعه. ما هو الفعل الذي يتعدى نفعه؟ يعني يزرع أرضا، يزرع ماذا؟ أرضا لم ينوي أن الطير تأكل منها، فإذا أكلت منها الطير يؤجر الإنسان عليها، يؤجر الإنسان عليها. ولك أن تقول كل عمل يتعدى نفعه وإن لم تنوي تؤجر عليه. وهكذا فيما يتعلق بالتروك، ما يتعلق ماذا بالتروك، يعني يفعل الإنسان شيء يعني يزيل أذى من الطريق، يزيل الإنسان الأذى من الطريق ولم ينوي يعني بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هل يثاب؟ نقول يثاب. فإذا عندنا قاعدة أن ما كان من قبيل الأعمال الذي يتعدى نفعها، من الأعمال الذي يتعدى نفعها، فنقول يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي. القسم الثاني كما قلنا الواجبات، وهي على قسمين، حقوق تتعلق بالله عز وجل وحقوق تتعلق بالمخلوقين. ما يتعلق بالله عز وجل إن لم يقصده نقول لم يحصل المقصود ولم يحصل النفع ولا الإثابة، وحقوق تتعلق بالمخلوقين أداها ولم ينوي نقول حصل المقصود وحصل النفع لكن لا إثابة. وعندنا تروك، أشياء تترك إما من قبيل المكروهات أو المحرمات، فيتركها الإنسان ولم ينوي التقرب، نقول حصل المقصود والنفع لكن لا إثابة. ويجمع الكل النية، يجمع الكل أن يقصد الإنسان ماذا؟ التقرب، فتحصل الإثابة. على هذا لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية التقرب. هذه خلاصة هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها المصنف. نعم. فضيلة الندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. نعم، ذكر أشياء شروع في مراتب المستحب، هذا الآن شروع من المصنف عليه رحمة الله في مراتب ماذا؟ المستحب. والمستحب لا شك أنه يتفاوت من حيث ماذا؟ الرتب، لكن اصطلحوا لهذا المستحب أسماء، جعلوا لهذه المستحبات ماذا؟ أسماء، وإلا فالمتقدمون لم يجعلوا لها أسماء ماذا؟ خاصة. الكل ما دون الواجب مستحب، ما دون الواجب مستحب، فجاء المتأخرون فجعلوا لها أسماء خاصة، جعلوا لها أسماء ماذا؟ خاصة. ولكن يجمع الكل فيما يتعلم ماذا به الثواب أن الكل نافلة، ما سوى الواجب نافلة، ولكن كما قلنا جاءت مصطلحات، هذه نافلة، هذا يعني ماذا مستحب، هذا تطوع، هذا ذكروا يعني ماذا أسامي على هذه المسألة، أسامي على هذه المسألة. فعلى كل ما طلب الشارع ماذا، ما طلب الشارع ماذا فعله لا على وجه الإلزام يسمى نفلا عند المتقدمين، ما في فرق. ولا شك أن النفل يتفاوت من حيث يعني ماذا، من حيث الفضل، لكن ما يتعلق بتسمية هذه ماذا المستحبات أن نجعل لها أسماء ونجعل لها مصطلحات، جعل لها المتأخرون أسماء ومصطلحات كما سيأتي. يقول ترادفت، ما معنى ترادفت؟ تعدد اللفظ والمعنى واحد. ما هو المعنى؟ ما سوى الواجب مندوب، ما سوى الواجب أو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، فهذه ترادفت في هذا المعنى، ولكنها تفرقت في الألفاظ، فإذا تفرقت في الألفاظ واتحدت في المعنى يسمى هذا عند العلماء بالترادف. نعم. أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. نعم، بقي أبيات. بقي أبيات قبله. رغيبة. نعم، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب بعدها رغيبة. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. نعم، يقول إذا كان نفل لم يتعلق به فضل خاص هذا يسمى نفل مطلق، وعندنا نفل تعلق به ماذا؟ فضل خاص تسمى رغيبة عند هؤلاء المالكية. تفريق من حيث الأسامي، تفريق من حيث ماذا؟ الأسامي. فذكر لك نفلين، نفل تعلق به فضل خاص فسمى، ونفل لم يتعلق به يعني ماذا فضل ماذا خاص فيبقى على وصف النفلية. ما هو هذا؟ سيأتي من كلامنا. والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. يعني كما قلنا فيما يتعلق بالنفل والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، آخر ما ذكرنا فيما يتعلق بما يترتب عليه من الثواب. نعم. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. نعم، منهم يعني من يقولون ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصطلح المالكية نسميه سنة، ومنهم من قال واجب، منهم من قال واجب، هم على يعني تسميتين في هذا المعنى. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، أكد اصطلح المالكية. ومنهم من قال بأنه واجب، منهم من قال بأنه ماذا؟ واجب. نعم. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. هذه كلها كما قلنا أسامي عند المالكية، نافل، تطوع، رغيبة، وكذلك يعني ماذا؟ سنة داوم عليها، أو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وما كان من قبيل المؤكد من المالكية من قال واجب. وعلى كل، كل هذا من قبيل النفل، كل هذا من قبيل النفع عند من؟ عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء. نقرأ هذه الأبيات ونقف عندها. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. نعم، هذه مسألة عند الأصوليين، وهو إذا شرع الإنسان في النفل هل بشروعه بالنفل يتحول إلى الفرض؟ يعني هذا إنسان صلى ركعتين من غير الواجب أو صام نفلا، هل يعني ماذا بشروعه في هذا الصيام أو الصلاة يتحول إلى واجب ويحرم عليه الخروج منه؟ هذه ذكر هذه ماذا المسألة جماهير العلماء أن النفل نفل، سواء كان في الأثناء أو كان في الابتداء، سواء كان في الأثناء أو كان في الابتداء لا فرق، خلافا لبعض المالكية والحنفية الذين يقولون إذا شرع في النفل تحول إلى واجب، إذا شرع في النفل. والإجماع قائم فيما يتعلق بالحج والعمرة، فمن شرع في الحج والعمرة النافلة واجب بالإجماع يكمل، هذا لا خلاف بين العلماء أن من شرع في نفل الحج والعمرة وجب عليه الإتمام، وهذا لا خلاف في بين العلماء. والخلاف في الصلاة والصيام وما دونها والاعتكاف إلى آخره، إذا شرع في نفلها الإنسان هل تتحول إلى فرض؟ جمهور العلماء أنها لا تتحول. من الذي يخالف؟ من مالكي وحنفي، يقولون ماذا؟ يلزم المضي، يلزم المضي فيها، وهذا مرجوح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أفطر لما وجد طعاما، فترك الصيام بعد الشروع في الصيام، بعد الشروع ماذا في الصيام. وجاء في الحديث الذي فيه ضعف الصائم ماذا أمير ماذا نفسه، أي بمعنى إن شاء مضى في صيامه وإن شاء أفطر، وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم المضي في النفل بعد الشروع فيه إلا في الحج والعمرة، فهذا إجماع. قف واستمع، مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، أي عند المالكية تلزم، هذه اللي سيذكرها الآن. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. لو حصل أنه قطع هذه النوافل وجب عليه أن يعيد، وجب عليه أن يقضي هذه الأشياء من اعتكاف، من صلاة، من صيام. أما الحج والعمرة إجماع، أما الحج والعمرة إجماع، يجب عليه المضي ماذا فيهما، يجب عليه المضي ماذا فيهما. أما ما يتعلق بالطواف، ما يتعلق بالاعتكاف، الصيام والصلاة أي النوافل، فذكر هذه الأشياء لما عمم. والنفل ليس بالشروع يجب، بالشروع يجب في غيرها ما نظمه مقرب، ذكر هذه النوافل فسماها، فسمى صلاة وصياما وحجا وعمرة إلى آخر ما ذكره. والراجح قول جماهير العلماء فيما سوى الحج، سوى ماذا الحج والعمرة، أن الإنسان لا أن يبقى فيها ولا أن يخرج منها. لكن هل في كراهة؟ إذا خرج لغير ما حاجة مكروه، إذا فارق الإنسان لغير ما حاجة هذه مكروهة. أما يقال بأنه محرم هذا ليس به، أو يقال بأنه يقضي، نقول لا يلزم ماذا القضاء. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الاعتكاف فقضاه من شوال، خرج من الاعتكاف فقضى، نقول القضاء ما في إشكال، إذا أراد الإنسان يقضي يقضي، لكن إلزاما لا، من حيث الإلزام لا دليل على الإلزام. نقف عند هذه الأبيات، وقد مشينا لأن المنظومة يا أخوان فيها طول، هي ألفية، فلو وقفنا عند كل بيت نشرح ونذكر الفروع الفقهية المرتبة عليه ما سننتهي من هذا الكتاب، ففيها طول. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال فيما مر معنا؟ نعم، يرد عليها النسخ، الإباحة الشرعية يرد عليها النسخ، إذا أباح الشارع شيئا نص على إباحته ثم بعد ذلك ماذا نهى عنه فنقول ذاك منسوخ. لكن البراءة العقلية رفعها ليس بنسخ، وسيأتينا في باب النسخ والمنسوخ، لأننا لو قلنا رفع البراءة الأصلية نسخ كانت الشريعة كلها نسخ، كل الشريعة من أولها إلى آخرها ناسخة لما قبلها من البراءة الأصلية. الله، ليش العقائد ماذا؟ قبل مجيء الشرع يبقى على البراء الأصلي، كيف يتعبد بشيء فعلا أو اجتنابا هو لا يعلمه عقيدة أو فقها، ما عنده شيء. كيف؟ عباد الأصنام الذين أدركوا دينا من الأديان ثم كانوا على هذه الأشياء، هذا لا شك هو الذي يلام، الذي قال في الأحاديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه مع أمه قالوا أدركوا ماذا؟ ملة إبراهيم. فمنهم من أدرك بعض الملل، فالذي يدرك ملة من ملل يعني وشريعة من الشرائع الذي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ثم لم يعمل بها، هذا الذي يعذب ولا يكون من أهل الفطرة على الصحيح. لكن إنسان يدرك يكون بين نبيين، ما يعني ماذا؟ ما أدرك الأول يعني ماذا؟ لم يرسل إليه الأول ولم يدرك الثاني، فهذا من أهل الفطرة. فمثل هذا يمتحن يوم القيامة، مثل هذا يمتحن يوم القيامة، يقال أنه من أهل الفطرة. أما بعضهم ما كان أهل الفطرة، أدركته الديانات، أدركته ماذا؟ بعض الديانات، ومنهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، أم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ على الأصل قبل أن تباح، قبل أن تباح شرعا هي على الأصل. الله الخمر مرت بمراحل، مرت بالإباحة، ومرت يعني بالتعريض، ومرت بعد ذلك بالتوقيت، ومرت بعد ذلك بالتحريم المؤبد. فقبل هذا قبل الإباحة هي كانت على أصل البراءة الأصلية. البراءة الشرعية ما يكون فيها يعني حل شرعي، تحليل شرعي، يبيح النبي عليه الصلاة والسلام لهم كذا ثم بعد ذلك يحرموا عليهم، فهذه نسخ، هذه تعتبر من قبيل النسخ. طيب لو أنا بارك الله فيك.